نابت رياح سعودي يا وجه نابت رياح سعودي وما ظل بارد بداي من أقصان نجودي ذكراني ليالا قد خالت حوله ودي شعب قبر نبي المرسل وفي العهود يا ليالي الرضا ذيلي أخضر عودي انت عودي سعدي فزوري وعودي وانجزي يا لويا إلى تلوى لالي وعودي واسمحي بالمسارة والتداني وجودي علت ارتاح ارواحي ويحيا وجودي حبذا ما مضى في سفح شعب وفودي في ليال زهت انوارها غير سودي حل فيها الهنا وان حل عقد صدودي ما بها قط من واش ولا من حسودي بل وخيوان صدق طهر عن جحودي قد صفوا واصطفوا لام لما وافوا بالعود منو هايل الولا من كل بار ودودي في حما مر سنين حامل حما وال حدودي قد بدت شمس نوره في جميع وجودي عطر الكون عطره من خزامى وعودي في الورى فاحنشره عم كل الوجود فالزوار قبره في ذهب وعودي كم لنا من شيوخ كم لنا من جدودي قدسوا ثم من رق بالسوى والقيود كم سقوا من رحيقه سجودي في معاني صفا وارد وصافي ورودي تحت ستر الليالي والورى في رقودي كم راقوا من مراقي عالية الصعود في مثاني قيام أو مثنى سجودي كالفقيه المقدم شيخنا والعمودي وابن عبد وابن الجاعد زين الوفودي ثم غوث الورى سقف محي العودي وابنه الفخر والمحضر أسد الزودي وابن أبي بكر وأشباله وسعد السعودي هم شيوخي وأبائي وفخري وسودي عزهم لي حماها أقاصي حدودي واندهتني دواهي معضلهم جنودي ربي سألك بهم لي إلى الرضا والسعودي بالهنا في معاشي والغنى في لعودي والمنى والزيادة في جنان الخلودي ثم صلوا على الهادي محمد وهودي ما شار البارك أو هبت نسيمات جودي آمين أحسنتم.